بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم، ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع فيما بقي لا ما تلف، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم، وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال. وبلوغ ذكر بإمناء أو تمام 15 سنة أو نبات شعر خشن حول قبله وأنثى بذلك وبحيض، وحملها دليل إمناء، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، ومحله قبل بلوغ. والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري، فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، انتهينا من النوع الأول من أنواع الحجر، وهو الحجر على الإنسان لحظ نفسه، يعني لأجل مصلحة نفسه. وذكرنا هناك الحجر على المفلس لأجل مصلحة انتهينا من الكلام على الحجر لمصلحة غيره أو لحظ غيره، وذكرنا هناك الحجر على المفلس لأجل مصلحة الغرماء. واليوم بإذن الله جل وعلا نتناول النوع الثاني من أنواع الحجر، وهو الحجر على الإنسان لحظ نفسه، يعني لمصلحة نفسه. ويدخل في ذلك الحجر على الصغير، والحجر على المجنون، والحجر على السفيه. فيحجر على هؤلاء في أموالهم وفي ذممهم لأجل مصلحتهم، لا بالنظر إلى مصلحة الآخرين، وإنما لأجل مصلحة أولئك. فعندنا الصغير أولا، يعني يدخل معنا في هذا الباب 3 أشياء. يدخل معنا أولا الصغير، وهو كل من كان دون البلوغ، فيحجر عليه إلى أن يجتمع فيه وصفان: البلوغ والرشد، وهو حسن التصرف في المال. وسيأتي معنا ضابط وعلامة الرشد المالي. فالصغير يحجر عليه إلى أن يبلغ ويؤنس منه الرشد المالي، حسن التصرف في الأموال. والمجنون معروف، ويحجر عليه إلى أن يفيق من جنونه مع وجود صفة الرشد في المال أيضا. والثالث هو السفيه، وهو الذي لا يحسن التصرف في الأموال، وسيأتي ضابطه عندما يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الرشد، لأن الراشد عكسه السفيه، والرشد عكس السفة. طيب، ويحجر على هذا السفيه إلى متى؟ إلى أن يحسن التصرف في ماله، فيزول عنه وصف السفة مع وجود صفة البلوغ والعقل فيه. طيب، هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم في أموالهم، ويحجر عليهم أيضا في ذممهم. وهذا فرق بين المحجور عليه لحظ نفسه والمحجور عليه لحظ غيره. المحجور عليه لحظ غيره هو المفلس، قلنا يحجر عليه في إيش؟ في ماله، ولا يحجر عليه في ذمته، فله أن يشتري بالدين وله أن يقترض. وأما المحجور عليه لحظ نفسه كالصغير والمجنون، فإنه يحجر عليه في ماله وفي ذمته، فليس له أن يشتري شيئا ولا أن يبيع. مثلا لو كان هذا المجنون عنده سيارات، أو هذا الطفل الصغير ورث عماير وعقارات، ليس له أن يبيع شيئا من ذلك، وليس له أن يشتري برصيده في البنك شيئا من هذا الأعيان، لا يشتري ولا يبيع بعين ماله. وليس له أن يشتري شيئا في ذمته، يروح يشتري مثلا سيارة بالتقسيط، أو يشتري أرضا بالآجل، وليس له أن يستقرض، أن يأخذ قرضا، فلا يتصرف لا في ماله ولا في ذمته. فهذا من الفروق بين المحجور عليه لحظ نفسه والمحجور عليه لحظ غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. إذن هذا الذي يدخل معنا في هذا الفصل. قال: ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. طيب، هؤلاء الذين ذكرناهم الصغير والمجنون والسفيه قلنا إنه يحجر عليهم لأجل حظهم ومصلحتهم. هل يضمن هؤلاء الأموال التي أتلفوها؟ لو أن أحدهم أتلف مالا أو جنى على غيره جناية، نقول الأمر لا يخلو من حالين: إما أن يكون صاحب المال هو الذي دفع إليهم ماله، فهذا مفرط لأنه سلطهم على حقه، وعلى هذا لو تلف المال فإنه يضيع عليه ولا يضمن له لأنه هو المفرط بدفع ماله لهؤلاء. قالوا: ولو كان لا يعلم بالحجر عليهم، لأن الحجر في حق هؤلاء في الغالب يكون شيئا ظاهرا بينا واضحا، ما هو مثل الحجر على المفلس، وبالتالي وكان بإمكانه أن يسأل ويعرف، وبالتالي يقولون لو أنه دفع إليهم ماله فإنه يضيع عليه بالتلف ولا يضمن له، ولو بقي منه شيء فإنه يأخذه. مثال هذا رجل قال للمجنون: أبيعك هذه السيارة ب100,000. فقال المجنون: طيب، وأعطاه 100,000 ريال وأخذ السيارة، وأخذ المجنون السيارة وصدم في أول جدار. نقول: أولا العقد هذا باطل. ليش؟ لأن هذا الإنسان محجور عليه، فتصرفه في ماله وفي ذمته لا يصح، فال100,000 التي أخذها البائع تعود إلى صاحبه وهو المجنون، لأن العقد أصلا باطل، وبالتالي لم تترتب عليه أثاره، فلم تنتقل ملكية الثمن إلى البائع. الأمر الثاني: هذه السيارة التي تلفت لا يضمنها المجنون، لأن البائع هو الذي سلطه عليها، هو الذي أعطاها لهذا المجنون بعقد البيع، فالعقد لا يصح، ويعود للمجنون ماله، والسيارة التي تلفت يكون تلفها على صاحبها المفرط بدفعها لهذا المجنون. طيب، مثال آخر: لو أن رجلا رأى طفلا صغيرا فأعطاه 500 ريال وضعها في يده، فأخذ الطفل 500 ريال وقطعها، أو أعطاه ساعة فأخذ الساعة وألقى بها فتلفت، نقول هذا الطفل الصغير يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأن صاحب المال هو الذي دفع إليه ماله، سواء كان الدفع بعقد كالذي باع للمجنون، أو كان بغير عقد، مثل اللي لبس ساعة للطفل الصغير فكسرها، هنا الدفع بغير عقد لكنه مفرط بدفع ماله، فلا يضمن هذا الصغير، وإنما تكون الخسارة والنقص على صاحب هذه السلعة. فماذا يفعل؟ يستعيد ساعته المكسورة، يستعيد ما بقي منها، إن كان بقي منها شيء يستعيده. طيب، وكذلك لو أنه أقرض طفلا مالا، جاء ولد صغير قال لك: أعطيني مثلا 100 ريال، قلت قرض دين، فقلت: طيب، أعطيته 100 ريال، أخذها اشترى بها حلويات، ففي هذه الحالة هل يطالب هذا الطفل بالبدل؟ نقول: أولا عقد القرض لا يصح، لأن الطفل هذا محجور عليه في ذمته وفي ماله. الأمر الثاني: هذا المال لا يضمن لصاحبه، فإذا تلف، يعني لو اشترى حلويات وأكلها، لا يضمنها لصاحبه، لكن له أن يسترد ما بقي من ماله، أو بدل المال، إذا كانت الحلويات موجودة ممكن يأخذها بدلا عن ماله، واضح؟ ولا يضمن له أكثر من ذلك، ولا يضمن شيء القدر التالف. هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى في حالات ما لو أتلف المحجور عليه لحظه مال غيره، نقول إذا كان صاحب المال هو الذي دفع المال لهم فإنه يكون من ضمانه ونقصه عليه. الحالة الثانية: لو أن الصغير والمجنون أو السفيه أتلفوا أموال غيرهم دون أن يدفع لهم صاحب المال ماله، أو لو أنهم جنوا على غيرهم، جنى مثلا فقأ عين إنسان معصوم، أو جرحه جرحا بليغا، أو كسر سيارته، أو أتلف شيئا من زروعه، ففي هذه الحال يضمن هذا الصغير والمجنون والسفيه في ماله، يضمن الصغير من ماله، ويضمن السفيه من ماله، ويضمن المجنون كذلك من ماله. واضح المسألة؟ واضح؟ فهذا الصغير لو أنه رأى سيارة في الشارع راح وكسرها، نقول يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. طيب، هل يضمن الصغير ولا يضمن أبو الصغير؟ ها انتبه، أول شيء هذا الصغير إن كان له مال، يعني هذا الولد الصغير عنده أموال ورثها أو وهبت له بأي طريقة كان، هذا فهنا يضمن من ماله الخاص، من مال الصغير الخاص. طيب إن كان هذا الصغير ليس له مال، المذهب أن الضمان يتعلق بذمته فيطالب به إذا أصبح له مال، واضح؟ ولا يطالب بذلك أبوه أو أقاربه أو إخوانه. وربما يفصل ويقال الأب إذا كان مفرطا في حفظ ابنه فإنه يضمن لتفريطه، واضح؟ وإذا لم يكن مفرطا فإنه لا يضمن. يعني هذا الأب اللي دخل ولده محل يبيع كاسات وأشياء مصنوعة من الزجاج، الواجب عليه أن يمسك بابنه بيده، فلو أنه تركه فعبث في هذه البضائع وهذه السلع فكسر هذا الزجاج. اللي يظهر في هذه المسألة والله أعلم في هذه الحال أن الأب يضمن هذا التلف في هذه الأعيان. لماذا؟ لأنه مفرط بعدم حفظ هذا الطفل الصغير. وأما إذا لم يكن مفرطا فإن الضمان يبقى على المتلف، وهذا هو الأصل. طيب قال: ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا، يعني دفع إليهم المال سواء دفعه بعقد كبيع وإجارة أو دفعه بغير عقد كمن وضع كما ذكرت ساعته في يد الطفل الصغير أو وضع ماله في يد الطفل الصغير، فإنه يرجع بما بقي، إن بقي شيء يرجع إليه، ولا يرجع بما تلف، فلا يضمن له لأنه مفرط بوضع ماله في أيدي هؤلاء. قال: ويضمنون جناية، هذه الحالة الثانية، إذا لم يضع صاحب المال ماله في أيدي هؤلاء، لم يدفعوا إليهم. قال: ويضمنون جناية، سواء كانت هذه الجناية على الأموال أو كانت جناية على الأنفس أو على الأطراف، يضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، واضح؟ طيب المسألة التي بعدها، قال رحمه الله تعالى: ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم، طيب دعونا نرجع التي قبلها، هؤلاء المحجور عليهم ألا يصح تصرفهم في أي شيء؟ الصغير والمجنون ما يصح تصرفهم في أي شيء؟ نقول أولا تصرفهم الأصل أنه لا يصح ببيع ولا شراء ولا غير ذلك، إلا في شيء يسير جرت به العادة، كالطفل الصغير اللي يأخذ ريال ويشتري به مثلا عصير، ولا يشتري خبز، ولا يشتري من بمصروف المدرسة، ما جرت به العادة لا بأس به ويكون تصرفا صحيحا نافذا، أو ما أذن فيه الولي ولو كان كثيرا. فلو أن الولي أعطى لهذا الطفل الصغير أو قال له: اشتري من مالك هذا الجهاز الكهربائي ب500 ريال، فذهب الطفل واشترى هذا الجهاز، ال500 ريال مبلغ ليس بالقليل، ولم تجري العادة أن الطفل الصغير ينفق مثل هذا المبلغ، لكن طالما وقع الأمر بإذن وليه فإنه يكون صحيحا نافذا. ثم يبقى النظر: هل إذن الولي هنا كان للمصلحة ولا لغير مصلحة؟ فإن كان للمصلحة فذلك لا شك أنه جائز والتصرف صحيح، وإن كان إذن الولي لغير مصلحة فإنه يأثم والعقد صحيح، لكن يضمن هذا الولي ذلك المال، واضح؟ إذا كان تصرف إذن الولي لموليه بغير مصلحة، يعني الطفل الصغير قال لوليه، وليكن هو الوصي مثلا، قال له: أريد أن أشتري هذه السيارة، هذا الطفل عمره 10 سنوات، قال: أريد أن أشتري هذه السيارة ب100,000 من رصيدي في البنك، فأذن له الولي في هذا فاشترى هذه السيارة ب100,000، ولم يكن في ذلك مصلحة له، يعني ما يحتاج هذه السيارة، أو كان بإمكانه أن يشتري سيارة أقل منها، فنقول هنا العقد صحيح وإذن الولي محرم لأنه لم يتصرف بما فيه المصلحة والحظ لموليه، ويضمن هذا النقص في المال. طيب قال رحمه الله تعالى: ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. الحاصل من هذا الكلام أن الإنسان لا ينفك عنه الحجر إلا إذا اجتمعت فيه 3 أوصاف: البلوغ والعقل والرشد في المال، لا ينفك الحجر إلا باجتماع هذه الأوصاف 3. فلو كان بالغا عاقلا لكن ما عنده رشد في المال، لا يحسن التصرف في المال، فإنه يحجر عليه. لو كان راشدا عاقلا يحسن التصرف وعنده عقل لكنه دون البلوغ يحجر عليه. لو كان بالغا كبيرا في السن ويستطيع أن يتصرف لكنه فاقد للعقل مجنون فإنه لا يصح منه التصرف. والغالب أن من زال عنه العقل يزول عنه صفة الرشد في المال، هذا هو الأصل. عموما إذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة البلوغ والعقل والرشد في المال انفك الحجر عن الإنسان، وإن فقد شيء منها فإنه يبقى محجورا عليه لحظ نفسه. فقوله رحمه الله تعالى ومن بلغ رشيدا، ومن بلغ رشيدا يعني من بلغ وكان قد وجدت فيه صفة الرشد في المال، يعني بدأ يحسن التصرف قبل بلوغه، فلما بلغ اجتمعت فيه صفة البلوغ مع الرشد. ونزيد هنا قيدا في هذا الموضع نقول ومن بلغ عاقلا رشيدا، وهذا مراد المؤلف لأنه قال بعد قليل أو مجنونا ثم عقل، فكأنه قال ومن بلغ عاقلا رشيدا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية بلغ مجنونا، بلغ وهو مصاب بالجنون، ثم عقل ورشد فزال عنه الجنون وزال عنه السفة أو وجدت فيه صفة الرشد، الرشد انفك عنه الحجر. صارت العبارة هكذا ومن بلغ عاقلا رشيدا انفك الحجر عنه، هذه مسألة. المسألة الثانية من بلغ مجنونا ثم عقل ورشد فاجتمعت فيه ثلاثة الأوصاف البلوغ والعقل والرشد انفك الحجر عن. قال بلا حكم، إيش معنى بلا حكم؟ يعني لا يحتاج في فك الحجر عنه إلى حكم الحاكم، ما يحتاج هذا الأب إذا أراد أن يدفع مال الصغير إليه بعد بلوغه وبعد رشده، ما يحتاج أنه يذهب للمحكمة ويرفع قضية ويأخذ صك برفع الحجر عن هذا الطفل الصغير، وإنما يدفع له ماله مباشرة إذا اجتمعت هذه الأوصاف دون حكم الحاكم، لأن الحجر عليه إنما كان بحكم الشارع لا بحكم القاضي، الحجر عليه بحكم الشارع فيرتفع كذلك ويزول بزوال سببه دون الحاجة إلى حكم القاضي. قال انفك الحجر عنه بلا حكم. وأعطي ماله، يعطى هذا البالغ العاقل الرشيد ماله. طب كم نعطيه؟ كم نعطيه من المال؟ يعني هذا الطفل الصغير عنده مليارات لكنه كان دون البلوغ، فلما بلغ ووجدناه يحسن الشراء والبيع ويحسن التصرف وهو عاقل، كم نعطيه من هذه المليارات؟ ها؟ نعطيه المال كاملا، يعطى ماله كاملا لأنه عاقل بالغ رشيد يحسن التصرف في الأموال. طيب لو أنه شاف المليارات هذه فبدأ يسيء التصرف في الأموال ويضيع هذه الأموال فيما لا فائدة منه، نقول إذا ضيع ماله بعد ذلك فقد انتفت عنه صفة الرشد فيحجر عليه مرة أخرى، مثل أي إنسان. الواحد مننا الآن لا قدر الله، ولا بلاش مننا، واحد من الناس طيب جاءت عليه فترة أصبح لا ينفق ماله فيما فيه الفائدة، أصبح يضيع ماله فيما لا نفع فيه، فهذا يحق لمن حوله من أوليائه وأقاربه أن يطالبوا بالحجر عليه فيحجر عليه الحاكم، ولو كان إنسانا كبيرا ولو كان تاجرا ولو كان له منصب مرموق يحجر عليه لأجل سفهه. طيب قالوا من بلغ رشيدا، قال انفك الحجر عنه بلا حكم. وأعطي ماله يعني أعطي المال كاملا، وهذا إعطاء المال هنا واجب، يجب على وليه أن يعطيه المال كاملا. قال لا قبل ذلك بحال، فلا ينفك الحجر عن الإنسان إذا لم تتحقق فيه هذه الشروط الثلاثة مهما بلغ من العمر، مهما بلغ من العمر. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى، لاحظ حتى إذا بلغوا النكاح، والمراد ببلغوا النكاح إيش؟ بلغوا السن الذي يتزوج فيه الإنسان وهو أو القدرة على النكاح، وهو المراد هنا البلوغ، حتى إذا بلغوا النكاح المراد البلوغ. طيب حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فعلق الحكم وهو دفع المال إليهم بشرطين، وما علق بشرطين لا يحصل إلا باجتماعهما. قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، فلا بد من البلوغ ولا بد كذلك من الرشد. طيب العقل من فين أخذناه؟ العقل من فين؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفيه هو الذي لا يحسن تصرف في المال، فمن باب أولى المجنون الذي لا يعقل شيئا أنه يحجر عليه. ومفهوم قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح أنهم إذا لم يبلغوا النكاح لا يدفع لهم المال. ومفهوم قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، مفهوم المخالفة ونوع مفهوم شرط، أنه إن لم يؤنس منهم الرشد، إن لم يؤنس منهم الرشد هذا مفهوم شرط، أنه لا يدفع لهم المال. طيب، قال رحمه الله تعالى لا قبل ذلك بحال، يعني لو هذا الطفل الصغير بلغ وكان عاقلا لكننا اختبرناه فوجدناه لا يحسن التصرف في المال، بعد سنة سنتين خمسة وصل عمره 30 سنة لكن كل ما أخذ المال ضيعه وغبن في السوق مرارا غبنا فاحشا، ماذا نفعل في حقه؟ نقول لا ينفك عنه الحجر، يبقى هناك ولي يهتم بمصالحه ويأذن له فيما له فيه مصلحة ويتولى رعايته المالية، الرعاية المالية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يحصل به البلوغ، وهذا المبحث أو هذه المسألة يحتاج إليها في كثير من الأبواب، صح أو لا؟ ما هي العلامات التي متى وجدت في الإنسان حكمنا عليه بالبلوغ؟ يحتاج إليها في مسائل كثيرة، في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي مسائل كثيرة، صح؟ لكن الفقهاء رحمهم الله عندنا المذهب يذكرون هذه المسألة غالبا في هذا الموضع في باب الحجر أو في باب الحجر. فذكر المؤلف هنا متى يحكم على الإنسان بالبلوغ، لأن البلوغ هو شرط من شروط فك الحجر عنه. قال وبلوغ ذكر، بلوغ الذكر يكون بواحد من 3 أشياء. الشيء الأول الإمناء، والمراد بالإمناء خروج المني بأي طريقة كان، سواء كان بالاحتلام أو كان بجماع أو استمناء أو غير ذلك، متى خرج منه المني حكم ببلوغه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. الطريقة الثانية أو العلامة الثانية للبلوغ إتمام 15 سنة، فإذا أتمها فقد بلغ. والثالث مما يحصل به البلوغ إنبات الشعر الخشن حول قبله، كل واحد من هذه 3 يكفي للحكم ببلوغه. الثالث إنبات الشعر الخشن، الخشن المراد به الغليظ القوي لا الخفيف، فإنه لا عبرة به، والمراد نبات الشعر النبات الطبيعي. وأما إذا تدخل الإنسان بوضع أدوية تساعد في سرعة نبات الشعر أو نحو ذلك فإنه لا عبرة بهذا الشعر، المراد الشعر الذي ينبت بشكل طبيعي أو بنبات شعر خشن حول قبله. ويدل على ذلك حديث عطية القرظي لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم وبنو قريظة سعد بن معاذ فيهم في خيانتهم له صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فحكم سعد رضي الله عنه فيهم أن يقتل الرجال وأن يسترق النساء والصبيان. طب كيف يعلم الفرق بين الرجال وبين الصبيان؟ كشف عنهم، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله. في رواية البيهقي صرح أن من لم ينبت رأى أنه لم يبلغ، فهذا دليل على أن الإنبات علامة فارقة بين البالغ وبين غيره. طيب، قال وأنثى بذلك، يعني ويحصل بلوغ الأنثى بهذه الأشياء 3 المذكورة، بالإمناء وإتمام 15 عاما ونبات الشعر الخشن حول القبل. ويحصل أيضا بعلامة الرابعة تزيد بها الأنثى وهي الحيض، فإذا نزل دم الحيض من الأنثى فإنه يحكم حينئذ ببلوغها. طيب، هذه المذكورات هي فقط علامات البلوغ في المذهب، ولا عبرة بغير ذلك. فمثلا الصوت الخشن لا عبرة به، وكذلك نبات شعر اللحية بالنسبة للذكر أو شعر الإبط لا عبرة بشيء من ذلك، قالوا لأنه لا ينضبط، ولأن الذي استفدناه من الأدلة هو ما ذكر قبل قليل. فالعلامات علامة البلوغ هي ما ذكر دون بقية المظاهر أو العلامات الأخرى. قال رحمه الله تعالى وأنثى بذلك وبحيض، فأصبح للأنثى 4 علامات للبلوغ. قال وحملها دليل إمناء، بمعنى أن الأنثى إذا حملت فلا يكون حملها علامة على البلوغ أو سببا للحكم ببلوغها، وإنما سبب البلوغ هو الإمناء الذي نتج عنه الحمل، فإذا حملت علمنا أنه قد سبق قبل ذلك لها الإمناء وهو خروج المني، وذلك الإمناء هو الذي حصل به البلوغ للحمل المتأخر عنه. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، طيب قال رحمه الله تعالى: ولا يدفع إليه، الضمير هنا يعود إلى البالغ، يعود إلى البالغ، لا يدفع إلى البالغ ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده. قلنا إذا اجتمع في الإنسان البلوغ والعقل والرشد دفع إليه ماله. طيب كيف نعرف هذا الرشد؟ الرشد لا بد فيه من اختبار، والاختبار هنا واجب على الأولياء، واجب على الأولياء، فالرشد يعرف بالاختبار والامتحان. وابتلوا اليتامى، يعني اختبروا اليتامى، فلا بد من هذا الاختبار. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، قلنا هذا الاختبار واجب على الولي. وكيف يكون الاختبار؟ قال: يختبر بما يليق به، يختبر هذا الصغير في أمر البيع والشراء ونحو ذلك بما يليق به. والفقهاء رحمهم الله قالوا: من كان من أبناء التجار مثلا يعطى قدرا من المال يليق بمثله، ويؤمر أن يبيع ويشتري، وينظر إلى تصرفه المالي هل يتصرف تصرفا راشدا أو لا، فإذا تصرف تصرفا راشدا فإنه يحكم حينئذ برشده. قال: حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده. وهذا يختلف باختلاف الصنائع، ويختلف باختلاف الأحوال كذلك. فمثلا ما يعطى هذا الطفل الصغير محفظة أسهم ونقول له يلا روح اشتري في الأسهم وبيع ونشوف تكسب ولا ما تكسب، لأنه هذا في الغالب أن هذا الاختبار لا يليق بمثله، لا يليق بمثله، يمكن كبار السن يضيعوا في مثل هذه التجارات، فكيف بالطفل الصغير؟ طيب، قال: ويؤنس رشده، يعني يعلم أنه قد رشد وأصبح ممن يحسن التصرف في المال. ومحله قبل بلوغ، ومحله يعني وقت الاختبار، متى يختبر هذا الصغير؟ قال: قبل البلوغ وليس بعده، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، والمذهب أنه يختبر قبل البلوغ، والمال الذي يختبر فيه يصح فيه تصرفه سواء ربح أو خسر، لأنه أعطي ليتصرف لأجل مصلحة الاختبار. طيب، هل المراد قبل البلوغ يعني قبل البلوغ بعشر سنين؟ مثلا نبدأ نختبره وهو عمره 4 سنوات وبعدين 5 سنوات إلين يصير عمره 15 سنة؟ المراد قبل البلوغ يعني قبيل البلوغ، المراد هنا قبيل البلوغ، فلا يصح الاختبار لغير المميز وهو من دون 7 سنوات، ولا يختبر إذا غلب على الظن أنه بقي على بلوغه مدة، وإنما يكون الاختبار قبيل البلوغ إذا بدأنا نأنس منه الفهم والعقل وغلب على الظن أنه قد يحسن التصرف في المال، فحينئذ يبدأ الاختبار قبل بلوغه. وما الدليل على أن الاختبار يكون قبل البلوغ مع أنه هذا مخالف للأصل؟ الأصل أن الواحد قبل بلوغه محجور عليه لا يتصرف، لماذا قلنا نختبره قبل البلوغ؟ لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما وجه الاستدلال من الآية على ما ذكرنا؟ أين في الآية أن الاختبار، أين في الآية كون الاختبار قبل البلوغ أو بعد البلوغ؟ ها يا شيخ، مجرد ذكره في الآية قبل الرشد: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يعني هل مجرد ذكره في الآية متقدما يقتضي أن يكون متقدما في الواقع؟ نعم، أولا بإضافة لما ذكر أخونا جزاه الله خير، حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى، هذا أمر بالابتلاء ومد إلى غاية، ابتلوا إلى متى؟ قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فأشعر أن الابتلاء يكون قبل بلوغ النكاح، هذا وجه ظاهر. وهناك وجه آخر صحيح وربما يكون أخفى من هذا، أن الله تعالى قال: وابتلوا اليتامى، واليتيم حقيقة إنما هو من كان قبل البلوغ، واضح، هو من فقد أباه وكان دون سن البلوغ، أما من بلغ فإنه لا يسمى يتيما إلا مجازا باعتبار ما كان. فمن رأى أن الابتلاء والاختبار يكون بعد البلوغ يقول قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، اليتامى هنا مجاز، وأراد به من كان يتيما فسماه يتيما بعد بلوغه باعتبار ما كان. والأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته، على الحقيقة لا على المجاز. وعلى هذا فيكون وابتلوا اليتامى يدل على أن البلوغ أن الاختبار يكون قبل بلوغه. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أخيرا ما هو ضابط الرشد في المال، متى يكون الإنسان رشيدا ومتى يكون عكس الرشيد إيش قلنا السفيه. فقال والرشد هنا إصلاح المال. إيش فائدة كلمة هنا ولا كلام يعني حشو ولا الحبر كان كثيرا فزاد هذه الكلمة؟ ها والرشد هنا ليش قال هنا؟ ليه ما قال والرشد إصلاح المال انتهى الموضوع؟ ها هاي شيخ نعم أحسنت الله يفتح عليك. والرشد هنا يعني وضابط الرشد في هذا الباب هو إصلاح المال، لأن الرشد في أبواب أخرى له ضابط مختلف. فمثلا لا بد أن يكون ولي النكاح لا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. ما ضابط الرشيد هناك؟ الولي الذي يزوج المرأة. ليس الضابط هناك الصلاح في المال أن يكون يحسن البيع والشراء، ما له علاقة. الضابط هناك أن يكون الرشيد في باب النكاح هو من يعرف الأكفاء من الأزواج ويعرف مصالح النكاح، هذا هو الرشيد. فكلمة الرشد تفسر في كل باب بحسبه. ونظير ذلك هناك جملة من المسائل مثل المحصن، من هو المحصن؟ يفسر في كل باب بحسبه. إذن والرشد هنا قال والرشد هنا يعني في هذا الباب تحديدا إصلاح المال، إصلاح المال. فلا يعتبر إذن صلاح الدين. فلو كان الإنسان مضيعا لدينه نسأل الله السلامة والعافية، لكنه ممن يحسن البيع والشراء ولا يغبن غبنا فاحشا، فهذا رشيد في المال فلا يحجر عليه في ماله. واضح؟ طيب قال والرشد هنا إصلاح المال، إذن لا يعتبر الصلاح في الدين. ثم ذكر لنا علامة الصلاح في المال، متى يكون الإنسان راشدا في ماله؟ بشيئين. الشيء الأول أن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا. أن يبيع ويشتري المراد عدة مرات وليست مرة ولا مرتين، يبيع ويشتري مرات ومرات. فلا يغبن المراد فلا يغبن غبنا فاحشا، كما نص على هذا الضابط في الإقناع والمنتهى. فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا، غالبا يعني في أكثر العقود. فلا يضر لو غبن أحيانا مرة أو مرتين أو في أقل الأحوال. هذا الضابط الأول لكون الإنسان، أو العلامة الأولى لكون الإنسان، أو المعيار الأول لكون الإنسان رشيدا في ماله، أن يبيع ويشتري أو أن يتصرف، وهذا أعم من البيع والشراء. قد يكون تجارته في الإجارة، يستأجر مباني ويؤجرها على غيره، فليس الكلام هنا خاصا بالبيع والشراء. نقول أن يتصرف في المال مرارا فلا يغبن فيه غبنا فاحشا في الغالب. على هذا لو كانت هذه البضاعة قيمتها في السوق 1000 ريال، راح اشتراها من السوق 1050 ريال، هل هذا الرجل نحكم عليه بأنه غير رشيد؟ لا. ليش؟ لأن الغبن هنا غبن يسير، ما هو غبن فاحش فلا يؤثر. طيب لو أن البضاعة في السوق 1000 ريال فراح واشتراها 2000 ريال، هل هذا نحكم عليه بأنه غير رشيد؟ ها ليش ما نحكم عليه؟ لأنه مرة واحدة يعني غلط، لكن يقول لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. أكبر التجار ممكن ينخدع في بعض الصفقات، فكونه باعها بهذا الغبن الفاحش مرة واحدة أو مرتين لا يؤثر. لكن لو قعد سنة كاملة كل مرة يشتري البضاعة اللي ب1000 يشتريها ب2000، هذا إيش يصير؟ هذا يحكم عليه بأنه ليس براشد في المال فيكون سفيها فيحجر عليه. واضح؟ إذن هذه العلامة الأولى لمن كان راشدا في ماله، أن يبيع أو خلينا نقول أن يتصرف في ماله عدة مرات فلا يغبن غبنا فاحشا في الغالب. واضح هذا الكلام؟ المعيار والضابط الثاني للصلاح في المال ألا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. فمن كان يبذل ماله في الحرام أو فيما لا نفع فيه فإنه ليس برشيد على المذهب. واضح؟ واحد يبذل ماله في شراء آلات المعازف وآلات اللهو أو في القمار مثلا ونحو هذا، فهذا على المذهب ليس برشيد فيحجر عليه في ماله. أو يبذل ماله في شيء لا نفع فيه، قالوا كمن يشتري النفط ويحرقه وينظر إليه. هذا اشترى شيء لا نفع فيه، هل مثله الطراطيع الآن المفرقعات؟ ها اشتري، يعني قد يقال أنه في شيء من الفرق بينهما، أنه أصلا باب اللهو يحتاج إلى بذل للمال غالبا، واللهو منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم. فالطراطيع لو كان اشتراها بقدر معقول، طيب، وفي المناسبات مثلا أو في الأعياد، وأدخل بها السرور على أولاده وأهله دون خطر ولا ضرر، نحتاج نحط قيود كثيرة، طيب، فهذا الظاهر أنه لا يدخل في هذا في في فيما ذكر. لكن لو وصل إلى الإسراف في فيها قد يعني يلحق بما ذكروه رحمهم الله. إذن نعود إلى ضابط الرشد في المذهب. قلنا الرشد هو رشد في المال، ومن معاييره أو من ضوابطه ألا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. فمن كان يبذل ماله في الحرام وفيما لا فائدة فيه فهو سفيه يستحق أن يحجر عليه في ماله. هذا هو المذهب. وفي المسألة قول آخر، وهو أن من بذل ماله في الحرام، أن بذل المال في الحرام لا يخرج الإنسان عن كونه راشدا في ماله، لأن بعض الناس قد يشتري أشياء محرمة كثيرة لكنه من أحذق التجار، فلا يقال في مثل هذا أنه يحجر عليه، فلا يشتري منه أحد ولا يستأجر منه أحد ولا يقرضه أحد ولا يستقرض منه أحد باعتباره سفيها محجورا عليه. واضح؟ ولعل هذا الذي عليه العمل الآن، فإن المحاكم لا تحجر على الإنسان بمجرد كونه يشتري أشياء محرمة، وإنما يحجر عليه إذا كان يضيع ماله أو كان يخدع ويغبن غالبا غبنا فاحشا، والله أعلم. طيب، الحاصل أن الصلاح في المال يشمل أمرين: الأمر الأول أن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا في الغالب، وألا يبذله وألا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. طيب، عرفنا الآن من الذي يحجر عليه لحظ نفسه، ومتى ينفك الحجر عن هؤلاء. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام على ولي المحجور عليه، الولي الذي يتولى أموره ويتصرف في ماله ويختبره إذا آنس منه الرشد. قال رحمه الله تعالى: ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم. فوليهم في المال الأب، هذا هو الأصل. ثم وصي الأب، يعني من أوصى إليه الأب بالولاية، هذا إن وجد. والوصي هو من يؤمر بالتصرف في حال الموت، هذا هو الوصي. فلو أن الأب مثلا أوصى أحد الإخوان الكبار أن يتولى أمر فلان ويدير أمواله وحساباته البنكية ونحو هذا، فأصبح الأخ هنا هو الوصي، وهو الوصي وهو ولي المال في هذه الصورة وفي هذه المسألة. وقد يوصي الأب أحد الجيران أو رجلا معروفا بالأمانة والصدق فيوصيه في ذلك، فحينئذ يكون هو الولي في الأموال، في أموال هذا المحجور عليه. قال: ثم الحاكم. إن لم يكن الأب ولا وصيه فحينئذ ينتقل إلى الحاكم. فإن لم يقم الحاكم بذلك، فالمذهب أنه إن عدم الحاكم أو لم يقم بهذا فإنه يقام أمين مقام الحاكم. إذن يختار له أمين يتولى أمره، قد يكون هذا الأمين هو الأم أو أحد الإخوان الكبار أو أحد الأعمام الكبار أو غيرهم من الأمناء. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال: ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. الآن بدأ الكلام على الواجب على هذا الولي وعلى صلاحيات الولي. أولا قال: ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، فلا يجوز لهذا الولي أن يتصرف لموليه إلا بالأحظ، يعني الأكثر حظا، يعني الأكثر منفعة ومصلحة لهذا الولي. فلو خير بين أمرين أحدهما فيه مصلحة والآخر لا مصلحة فيه، يختار ما فيه المصلحة. ولو خير بين أمرين أحدهما فيه مصلحة والآخر فيه مصلحة أشد وأعظم، فيجب عليه أن يختار المصلحة الأعظم. ولذلك قال: ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، يعني الأكثر حظا ومنفعة ومصلحة لهم. فمثلا هذا المحجور عليه لو طلب سيارة، لو قال: أنا طالب في المتوسط، طيب، أو طالب في الابتدائي ولم يبلغ ولم يرشد ولم يفك عنه الحجر، قال: أنا أريد سيارة لأجل الذهاب إلى المدرسة. فهنا الولي يجب عليه أن يتصرف بالأصلح، فإن كان الأصلح أن يشتري له السيارة فعل ذلك، وإن كان الأصلح له أن يستأجر له سيارة بالأجرة أو يتفق مع مثلا مواصلات عامة أو خاصة فإنه يفعل الأصلح. طيب لو كان الأصلح أن يشتري له سيارة، يشتري له سيارة ب50,000 ولا ب60 ولا ب100,000 ولا ب1,000,000، نقول يفعل الأصلح له، فينظر إلى حاله وما هو الأصلح والأنفع له فيفعل له ذلك. طيب لو طلب، نقول لو رأى هذا الولي، لو رأى وقفا ولا رأى باب من أبواب التبرع، هل له أن يتصرف فيتصدق من مال موليه أو يوقف من مال موليه؟ الجواب لا، لأنه ليس هو الأحظ والأنفع لهذا المحجور عليه. طيب هل يجوز لهذا الولي أن يتاجر في مال موليه، يعني يدخل ماله في تجارة، في مضاربة على سبيل المثال، ينظر إلى أحد يعني العاملين في السوق ويقول خذ هذه 50,000 من مالي هذا الصغير، اتجر بها والربح بيننا بالنصف، فيكون الربح لمن؟ لهذا المحجور عليه. نقول إذا كان في ذلك مصلحة فإنه يتجر له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتجر في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة، فيتصرف له بما هو أحب وأنفع له. يعني مثلا هذا الصغير لو كان عنده عمارة يملكها ورثها عن أبيه، يجب على وليه أن يتصرف في هذه العمارة بالأنفع والأحب لمن؟ ما هو للولي وإنما لهذا الصغير. فإن كان الأنفع أن يؤجرها أجرها. طب كم قيمة الإيجار؟ ينظر إلى الأصلح ويختار من المستأجرين من هو الأصلح والأنفع. ولو كانت المصلحة أن يبيع هذه العمارة ويشتري له عمارة أخرى في مكان آخر الإيجار فيه أعلى والدخل فيه أعلى، يفعل ذلك. إذن يتصرف لموليه بما هو أحب وأنفع له. طيب نعم، طبعا لا شك أنه من الواجبات عليه أن يخرج الزكاة في مال الصغير وفي مال المجنون إذا كان طبعا اجتمعت فيها شروط الزكاة. قال ولا يتصرف لهم إلا بالأحب، وقوله ولا يتصرف يعني يحرم عليه أن يتصرف في مال المحجور عليه إلا بما هو أنفع له وأعظم مصلحة له. قال ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. أولا لا بد أن نعلم أن الولي مستأمن على مال موليه، مستأمن على مال الصغير والمجنون والسفيه، فيجب أن يتصرف لهم بالأحب. الأمر الثاني، لو حصل في هذا المال تلف أو نقصان بغير تعد ولا تفريط من الولي فإنه لا يضمن، لأن المال في يده أمانة. طيب لو حصل نزاع واختلاف بين الولي وموليه بعد فك الحجر عنه، بعد ما بلغ ورشد وأعطى الحسابات كلها، ادعى هذا صاحب المال الذي كان محجورا عليه، ادعى أن هذا الولي فرط وأنه ضيع أموالي وضيع ميراثي من أبي، أو أنه اشترى أشياء ما كان فيها مصلحة لي، أو أنه أنفق علي مالا في أشياء ما كان ينبغي أن ينفق فيها، فهل يقبل قوله ودعواه أم يقبل كلام الولي؟ الأصل أن الولي هو الذي يقبل قوله، لأنه أخذ المال أمانة وأخذه لحظ غيره، فهذا هو الأصل. قال ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة، في منفعة يعني في مصلحة، في دعوى المصلحة. فلو مثلا هذا الطفل الصغير كان عنده سيارة ورثها عن أبيه، سيارة قديمة مصدومة، فرأى الولي أن من المصلحة أن يصلح هذه السيارة فأنفق عليها 10,000 في إصلاحها، فلما فك الحجر قال هذا المحجور عليه اللي كان محجور عليه، قال هذا أصلح السيارة وما كان في مصلحة، أنا ما كنت محتاج إصلاح السيارة. وقال الولي بل أصلحت السيارة لأجل المصلحة، فيقبل قول من؟ يقبل قول الولي في دعوى المصلحة. وكذلك لو باع السيارة القديمة واشترى بدالها سيارة جديدة ثم تنازع فقال المحجور عليه، قال ترى هذا باع السيارة وما كان في هذا مصلحة، وادعى الآخر المصلحة، فيقبل قول الولي. وكذلك يقبل قوله في ضرورة، كما لو أنه أنفق عليه مالا لعلاجه، أنفق المال على هذا المحجور عليه لعلاجه ثم تنازع في هذا المال فقال المحجور عليه ما كان في ضرورة، وقال الآخر بل كانت هناك ضرورة، فإنه يقبل قوله. أو أنه مثلا باع أرضا ثم تنازع فقال الولي إنما بعت هذه الأرض لوجود الضرورة. إيش الضرورة؟ قال أنا أعرف أنه في مشروع حيكون في هذاك المكان وحيحصل عليه نزع ملكيات، وإذا نزعت هذه الملكية فالغالب أنه لن يأتي حق أو سيضيع حق هذا الصغير، ففعل ذلك لأجل مصلحة أو لأجل ضرورة. وكذلك لو ادعى الولي التلف فإنه يقبل قوله، يعني هذا الطفل كان عمره مثلا 14 سنة فمات أبوه وورث منه 100 شاه، فلما بلغ بعد سنة وانفك عنه الحجر وطالب بهذه 100 شاه، قال وليه هذه 100 شاه أنا حرصت عليها ويعني رعيتها لكنها ماتت تلفت، فادعى تلف المال. نقول أيضا يقبل قول الولي في هذه المسائل كلها. أول شيء أي مسألة نقول فيها يقبل قوله فالمعنى يقبل قوله بيمينه، فلا بد أن يحلف على هذا الأمر. الأمر الثاني المذهب يقولون في هذه المسائل كلها يقبل قوله بيمينه ما لم يخالف عادة أو عرفا أو يدعي شيئا يكذبه الحس، فلا يقبل قوله إلا ببينه. يعني هذا اللي قال والله 100 شاة كلها ماتت في خلال سنة، إن كانت هذه الدعوة خلاف الواقع أو خلاف العادة أو خلاف العرف، والغالب أن مثل هذا لا يحصل، فلا تقبل دعوة الولي إلا ببينة. واضح؟ إذن قول الولي مقبول بيمينه ما لم يخالف عادة أو عرفا أو يكذبه الحس أو يكون سببا لاستبعاده، فحينئذ لا يقبل قوله إلا ببينة، يأتي ببينة من شهود أو غير ذلك من البينات. قال لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. هذه مسألة جديدة، وهي لو اختلفوا هل رد الولي المال إلى موليه بعد فك الحجر عنه أو لا، فقال الولي بعد فك الحجر بعد بلوغه وعقله ورشده دفعت إليه جميع الأموال، أعطيت السيارة وأعطيت الذهب اللي كان له وأعطيته كل ما له من أموال، وقال الذي كان محجورا عليه قال لا ما أعطاني شيء، ما أعطاني السيارة ولا أعطاني الذهب ولا أعطاني الأوراق النقدية ولا أعطاني شيء، فالقول هنا قول من؟ نقول لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى إن كان الولي متبرعا بالولاية، متبرعا في رعايته لهذا المحجور عليه، لا يأخذ مقابلا بذلك لا أجرة ولا جعالة ولا شيء، فإن القول قوله، لأنه إنما أخذ هذه الأموال لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فهو متبرع فيقبل قوله بيمينه. طبعا نفس الكلام ما لم يدعي شيئا يخالف الواقع أو تبعده العادة والعرف، فحينئذ لا بد من البينة. الحالة الثانية إذا كان الولي يأخذ أجرة على ولايته، يأخذ أجرة على هذه الرعاية، أو يأخذ يعني فرض له الحاكم مثلا أجرة، أو هذا الوصي لما قال له الأب تولى أمر فلان اتفق معه على أجرة على هذه الرعاية، أو اتفق معه على جعل ما، فحينئذ لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه لم يأخذ هذا المال لمصلحة غيره وإنما قبضه لمصلحة نفسه. وعندنا قاعدة، من قبض المال لمصلحة غيره المحضة فإنه يقبل قوله في الرد بيمينه، ومن كان قبض المال لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. طيب، ولا شك أن الأحوط في هذه المسألة الأحوط أن الولي إذا دفع المال إلى موليه بعد فك الحجر عنه الأحوط هو ما أمر الله جل وعلا به، وهو أن يشهد عليه، قال الله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، حتى لو كان هناك ثقة وأمانة بينهما الأحوط قطعا للنزاع ودفعا للتهمة والريبة من الآخرين أن يشهد الولي عند دفع المال إلى موليه بعد فك الحجر عنه. ثم قال رحمه الله تعالى ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. هذه مسألة تتعلق بتصرفات الرقيق في الأموال. لو أن القن والقن هو العبد الخالص الذي لم تتعلق به أسباب الحرية. لو أنه اقترض مالا، راح استلف من 1 مليون ريال، أو اشترى بالدين، اشترى أرضا بمليون ريال مؤجلة، أو أتلف مالا لغيره، فما الحكم في هذه المسائل؟ هل يطالب هذا العبد؟ طب العبد ممكن تكون قيمته، أول شيء العبد لا يملك بالتمليك. الأمر الثاني، العبد ممكن تكون قيمته أقل من هذا الدين، ولا أقل من قيمة السيارة التي أتلفها، فهل يطالب هذا العبد أم يطالب سيده؟ فإذا أتلف العبد سيارة بمليون ريال، نطالب من السيد أن يدفع 1 مليون ريال، ما الحكم؟ نقول هنا المسألة لا تخلو من حالين تحتاج إلى تفصيل. الحالة الأولى، إذا كان هذا الرقيق، إذا كان هذا القن مأذونا له في الاقتراض أو مأذونا له في الشراء بالدين، فإن الحكم يتعلق بذمة سيده. لو أن السيد هو الذي قال له اقترض من فلان 1 مليون ريال، من اللي يطالب؟ ما يطالب العبد، يطالب السيد. لو أن السيد هو الذي قال له اشتري لنا هذه العمارة بالتقسيط، فذهب واشتراها، من الذي يطالب بدفع الأقساط؟ السيد، فتتعلق بذمة سيده. الحالة الثانية، إن لم يكن مأذونا له في هذا التصرف، راح العبد من عنده اقترض ولا اشترى بالدين، فهنا الدين يتعلق برقبة العبد، يتعلق برقبته. قال وقيم متلفاته برقبته، إيش معنى يتعلق برقبة العبد؟ معنى قولهم يتعلق برقبته أن صاحب الحق ليس له إلا رقبة هذا العبد أو قيمتها، وليس له ما زاد على ذلك، وليس له ما زاد على ذلك، فلا يطالب بأكثر من هذا. يعني مثلا هذا العبد راح اشترى شيئا بقيمة 1 مليون ريال، والعبد قيمته 100,000، ماشي، ثم جاء صاحب الحق يطالب بالقرض، أو مثلا اقترض العبد 1 مليون ريال وقيمة العبد 100,000، فجاء صاحب الحق يطالب، نقول له هذا العبد لما اقترض بغير إذن سيده، وبالتالي يتعلق الحق برقبة العبد. طيب إيش يفعل؟ نقول هنا يخير السيد صاحب العبد، إما أن يبيع هذا العبد بقيمة وهي 100,000 ريال ويعطي 100,000 ريال لصاحب الدين، وليس له أكثر من ذلك، واضح؟ ليس له أكثر من ذلك. وإما أن يعطي هذا العبد لصاحب الدين فيبيعه صاحب الدين أو يمتلكه، وليس له أكثر من ذلك. وإما أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو قيمة الدين، فيقول والله أنا بدل هذا العبد أنا أعطيك يعني أعطي صاحب الحق قيمة هذا العبد وهي 100,000 ريال، ولا يزيد على ذلك. فهنا الحق تعلق برقبة هذا العبد، فلا يكون لصاحب الحق أكثر من قيمة هذا العبد. نفس الحكم يقال فيه ما أتلفه العبد أو جنى عليه، ما أتلفه من الأموال أو جنى عليه من الأنفس أو من الأطراف. لو أنه فقأ عين ودية هذه العين مثلا 100,000، العين فيها نصف الدية، فلو كانت مثلا دية كاملة 400,000، فنصفها حيكون كم؟ 200,000. طب هذا العبد قيمته أصلا 100,000، وفقأ العين وحكم عليه القاضي ب200,000، فنقول لصاحب الحق هنا إما أن تأخذ هذا العبد، طبعا الذي يقرر هو السيد سيد العبد، إما أن يعطيه العبد بجنايته، وإما أن يفديه ب100,000 ريال، وإما أن يبيع العبد ويعطيه فقط 100,000 ريال، ولا يستحق أكثر من قيمة العبد. هذا معنى قولهم تعلق الحكم برقبته. نقرأ العبارة، قال رحمه الله تعالى ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده. هذا الحالة الأولى، إذا كان العبد مأذونا له في التصرف، فالحكم هنا مباشرة يتعلق بذمة سيده قليلا كان أو كثيرا. قال ودين غيره، يعني ويتعلق دين غير المأذون له، ويتعلق دين غير المأذون له، وكذلك أرش جنايته جناية القن وقيم متلفاته، هذا كله يتعلق برقبة هذا القن، ولا ينتقل إلى ذمة سيده، ولا ينتقل إلى ذمة سيده. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل المتعلق بالمحجور عليه لحظ نفسه. نأخذ فاصل ونكمل. هاي شيخ، أيوة الآن صحيح. الآن لاحظ المجني عليه في هذه الجناية وقع عليه ضرر، صحيح؟ المجني عليه وقع عليه ضرر، من اللي تسبب الضرر في هذه المسألة؟ هذا العبد. طيب، وصاحب العبد ما فعل شيء، فنقول له لاحظ أن الإنصاف والعادل في هذه المسألة لا ضرر ولا ضرر. نقول له الجناية هنا لا تتعلق بذمتك أيها السيد، فلو كان العبد قيمة 1000 ريال وراح سوى مصيبة 100,000، لا يرجع هذا الضرر على من؟ على مالكه وهو السيد، وإنما تتعلق الجناية فقط على قدر قيمة العبد أو قيمته، فيستوفى ضرر هذه الجناية من العبد سواء أخذ العبد أو أنه باعه واستوفى قيمته، فلا يكون هناك ضرر على المجني عليه بإسقاط حقه، ولا ضرر على سيد العبد بأن تنتقل المطالبة من إلى ذمته فيطالب بكامل الجناية، وإنما تبقى الجناية محصورة في قيمة العبد أو في رقبة العبد. هذا أمر آخر في قضية، نعم، في قضية الإذن له. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه، وشرط كونهما جائزي التصرف، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة، وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في أحكام الوكالة. والوكالة في اللغة يقال الوكالة والوكالة، وأصلها في اللغة التفويض، ومعناها في الاصطلاح أن يستنيب جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. أن يستنيب شخص جائز التصرف، شخصا مثله جائز التصرف في شيء تدخله النيابة، فمن الأعمال ما تدخله النيابة فتصح فيه الوكالة، وهناك أعمال لا تدخلها النيابة مثل الصلاة فلا تصح فيها الوكالة. لا يصح أن تقول: وكلتك يا فلان تصلي عني اليوم الظهر والعصر، فهي الوكالة إنما تكون في فعل تصح فيه النيابة أو تدخله النيابة. والوكالة مجمع على جوازها، ومما يدل عليها في القرآن قوله سبحانه وتعالى حكاية عما ذكره أصحاب الكهف، قال: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فهذا توكيل منهم لهذا المرسول في إيش؟ في الشراء. فهذا توكيل في الشراء، والأحاديث في هذا متوافرة. قال رحمه الله تعالى: وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن. هذا الكلام هنا على مسألة بماذا تنعقد الوكالة، فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن الوكالة لا تنعقد إلا بإيجاب وقبول، كما قلنا في البيع، البيع لا بد فيه من إيجاب وقبول، فكذلك هنا الوكالة لا بد فيها من إيجاب، وهو قول الموكل، ولا يكون إلا بالقول، فلا يصح بإيش؟ بالفعل. لا بد أن يكون بقول يدل على الإذن، هذا بالنسبة للإيجاب. وأما القبول فإنه قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، وهو ما يصدر عن الوكيل. فصار عندنا في الوكالة موكل، وهو الذي يحصل منه الإجابة بالقول، وعندنا وكيل هو الذي يقبل الوكالة إما بقوله وإما بفعله. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن. بكل قول يدل على إذن، الكلام هنا على الإجاب، وهو اللفظ الذي يصدر من الموكل وليس له صيغة خاصة. فلو أنه قال: وكلتك في بيع سيارتي، أو أنبتك في بيع عمارتي، أو قال: اشتري لي كذا، أو بع لي هذه الشقة، أو قال: استأجر لي هذا البيت، أو قال: بع سيارتي هذه في السوق، هذه كلها ألفاظ تنعقد بها الوكالة. إذن كل قول يدل على الإذن في التصرف، الإذن في البيع، الإذن في الشراء، الإذن في الاستئجار، هذا كله يدخل في الإيجاب. قال: وقبولها، يعني ويصح قال وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها يعني ويكون قبولها أو ويصح قبولها بكل قول أو فعل دال عليه. فأفادنا أن القبول يكون بالقول ويكون بالفعل الدال على الوكالة. القول كان يقول مثلا قبلت وكالتك، أو قال له مثلا بع سيارتي قال سأفعل أو أبشر، هذه أقوال تدل على انعقاد الوكالة أو على قبولها. وكذلك بالفعل، فلو قال له بع سيارتي هذه فأخذ السيارة وراح باعها دون أن يتكلم، هذا الفعل يدل على الإيجاب فتنعقد به الوكالة، سواء كان هذا القول أو الفعل متواليا أو كان يعني كان فوريا أو كان متراخيا فالحكم واحد. قال رحمه الله تعالى وشرط كونهما جائزي التصرف. الأصل في الوكيل في الوكيل وفي الموكل أن يكونا جائزي التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ مر معنا كثيرا ماشي. الحر المكلف الرشيد. الأصل أن يكون الوكيل حرا مكلفا رشيدا، وكذلك الموكل يكون حرا مكلفا رشيدا. فلو أنه وكل مجنونا في بيع فإنه لا يصح منه، لا تصح هذه الوكالة. ولو أن المجنون وكل غيره في البيع فلا تصح هذه الوكالة. فالأصل أن يكون الوكيل والموكل كلاهما حر مكلف رشيد، هذا هو الأصل في الغالب، لا سيما في التصرفات المالية. التصرفات غير المالية مثل عقد النكاح ومثل الطلاق لا بأس أن يكون الموكل أن يكون الوكيل غير رشيد. فلو أنه مثلا وكل إنسانا سفيها لا يحسن تصرف الأموال، وكله أن يطلق زوجته طيب في طلاق زوجته، أو وكله في عقد نكاح، فهذا لا بأس به. فنحن نقول شرط كونهما جائز التصرف، هذا في الجملة، في الجملة لا سيما في التصرفات المالية. طيب، وهناك تفصيل حتى في العبد، فلو أنه وكله بإذن سيده في الأموال يصح، ولو وكل العبد في الطلاق يصح. فخلونا نتكلم أو يعني نقصر هذا الشرط على إيش؟ على التصرفات المالية في الغالب، ويحتاج إلى تفصيل. طيب، قال ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. هذه قاعدة، كل من له تصرف في شيء من التصرفات في بيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك فله توكل وتوكيل فيه، له أن يتوكل يعني يكون هو الوكيل، وله أن يوكل غيره في هذا التصرف. ومثال هذا البيع، فمن يصح منه البيع؟ يصح أن يكون وكيلا في البيع، ويصح أن يوكل غيره في البيع، ومن لا فلا. الآن الذي يملك هذا الكتاب يصح أن يبيعه، ويصح أن يوكل غيره في بيعه، واضح؟ طيب، نأخذ مثال يعني مقابل هذه العبارة، سنقول الأصل أن من لا يصح تصرفه في شيء لا يصح أن يكون وكيلا فيه ولا أن يوكل غيره فيه، هذا هو الأصل. فمثلا الكافر لا يكون وكيلا في قبول نكاح المسلمة. الكافر هل يجوز أن يتزوج امرأة مسلمة؟ الجواب لا، وبالتالي لا يصح أن يكون وكيلا لمن أراد أن يتزوج امرأة مسلمة. فلو واحد عنده جار كافر قال والله أنا الآن مشغول والعقد الليلة، فإذا قال ولي زوجتي قال زوجتك أو زوجت موليتي لفلان الموكل فأجب عني وقل قبل فلان، وكل هذا الكافر في قبول هذا النكاح، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن هذا الكافر لا يصح أن يتزوج هذه المرأة المسلمة، فبالتالي لا يصح أن يكون وكيلا لمن أراد أن يتزوجها. هذه القاعدة على وجه العموم، وهناك استثناءات، هناك عدد من الاستثناءات تراجع في شرح المنتهى وفي كشاف القناع. طيب، قال رحمه الله تعالى ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، وتصح في كل حق آدمي. الآن بدأ يبين ما هي الأشياء التي تصح فيها الوكالة، ولما ذكرنا تعريف الوكالة وأنها إنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، هذا التعريف فيه إشارة إلى أن الوكالة لا تصح في كل شيء، هناك أشياء تصح فيها الوكالة وهناك أشياء لا تصح فيها الوكالة. قال وتصح في كل حق آدمي. هذا الأصل، الأصل أن كل حق للآدمي تصح فيه الوكالة، فعقد الوكالة من أوسع الأبواب، من أوسع الأبواب. ويدخل في ذلك العقود المالية، عقود المعاوضات مثل البيع والشراء والإجارة والسلم، تصح في هذه العقود الوكالة. وكذلك عقود التبرعات، فله أن يوكل غيره في الصدقة بماله، وفي تفريق زكاته، وفي مثلا إيقاف هذا المال، فعقود التبرعات يصح فيها أيضا التوكيل. ولو أنه قال أخرج زكاتي من مالك وأعطيك، يعني قال يا فلان ترى علي زكاة 10,000، أخرجها الآن من مالك وأنا أعطيك 10,000 بعدين، فهذا اقتراض وتوكيل في إخراج الزكاة، كأنه اقترض منه 10,000 ثم وكله في تفريق هذه الزكاة على مستحقيها. إذن تصح نقول تصح الوكالة في حقوق الآدميين من ذلك العقود، عقود المعاوضات، عقود التبرعات، عقود التوثيقات، فيصح أن يوكله في رهن العين الفلانية، وهذا من عقود التوثيقات. وكذلك العقود غير المالية، عقود الأنكحة، فيصح أن يوكل غيره في تزويج موليته، ويصح أن يوكل غيره في قبول النكاح. ويدخل في ذلك أيضا الفسوخ، فتصح الوكالة في فسخ العقود، سواء كان الفسخ بإقالة أو كان لعيب أو غير ذلك. وتصح الوكالة أيضا في الطلاق، فلو وكله في طلاق امرأته، قال أنا مسافر وبعد شهرين لو ما رجعت طلق امرأتي طلقة، هذا العقد أو هذه الوكالة صحيحة. وتصح الوكالة في العتق، فلو قال وكلتك في عتق هذا العبد، سواء كانت الوكالة حالة أو كانت معلقة أو كانت مؤجلة أو كانت مؤقتة، يعني وكلتك في هذا الأمر لمدة شهر، هذا كله صحيح، فعقد الوكالة من أوسع العقود. نعم شيخ، الوكالة في دفع الزكاة نعم تصح، لو وكل غيره، سواء وكله يعني أخرجت الزكاة ووكلتك في تفريقها وإوصالها للمستحقين، يصح كما يفعل الناس مع الجمعيات. أو الصورة الثانية، لو وكلتك، لو قلت أنا زكاتي مثلا علي 500 ريال، يا شيخ أخرجها من عندك وأنا أعطيك بعدين، فهذا اقتراض ووكالة، اقتراض منه، اقترضت منه 500 ريال في ذمتي ووكلته أن يدفعها إلى الفقراء. طيب، إذن تصح في كل حق آدمي، ويستثنى من ذلك بعض الأحكام التي تتعلق بعين الفاعل، الشريعة علقتها بعين الفاعل أو بعين المتكلم، وبالتالي لا تصح فيها الوكالة. من أمثلة ذلك قال لا ظهار في كل حق لآدمي، لا ظهار يعني لا في ظهار ولعان وأيمان، الوكالة لا تصح في الظهار، فلو وكل أحدهم صاحبه قال يا زيد وكلتك أن تظاهر من امرأتي فاذهب، طيب فظاهر وقل لها أنت على أبو فلان كظهر أمه، هذه وكالة في إيش؟ في الظهار، فلا تصح، لأن الحكم هنا معلق بالمتكلم والقائل. وكذلك لا تصح الكفارة أو الوكالة في اللعان، فإذا اتهم أحدهم زوجته بالزنا وليس عنده شهود على ذلك، وجاء في مجلس القاضي في مجلس الحكم، فالواجب عليه أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخره، هذا اللفظ هنا لا بد أن يكون من الملاعن تحديدا، فليس له أن يوكل غيره أن يلاعن عنه. وكذلك في الأيمان، الأيمان تتعلق بلفظ الحالف بالله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن أقول يا فلان وكلتك احلف بدالي، احلف عني مثلا لفلان، ولا احلف عني في المحكمة، هذا كله لا يصح. وكذلك الوكالة في الرضاع، فلو أن امرأة وكلت جارتها في إرضاع طفل، هل تصبح هذه الأمرة الموكلة أم الطفل بالرضاعة بالوكالة؟ نقول لا، لأن الحكم يتعلق بعين الفاعل، فهناك أحكام علقتها الشريعة بعين الفاعل لا تصح فيها الوكالة، مثلا دفع الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذا الذمي لو وكل واحد يدفع بداله ما ينفع، لابد يدفع بنفسه، لأن الشريعة أرادت من الذمي أن يفعل ذلك بنفسه. طيب، ويتحقق بذلك الصغار عن يد وهم صاغرون. إذن قال لا تصح، قال لا ظهار يعني لا تصح في ظهار ولعان وأيمان. ومما تصح فيه ومما تصح فيه الوكالة أيضا قال وفي كل حق لله تدخله النيابة. انتهينا من حقوق الآدميين، ها، وقلنا الأصل في حقوق الآدميين صحة الوكالة إلا ما استثني. وأما حقوق الله جل وعلا فالأصل أيضا أنه تصح فيها الوكالة إذا كانت هذه الحقوق مما تدخله النيابة. ويدخل في ذلك من حقوق الله تعالى إثبات الحدود واستيفاءها. قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت يعني أقرت، وهذا توكيل له في إثبات الحد، يعني إذا أقرت عندك بوقوعها في الزنا هذا إثبات في تثبيت أو في إثبات الحد. قال فارجمها، وهذا توكيل في استيفاء الحد ولا إقامة أو في إقامة الحد. طيب، وكذلك من حقوق الله التي تدخلها النيابة العبادات المالية كلها. العبادات المالية تدخلها حقوق لله تدخلها النيابة فتصح فيها الوكالة، مثل تفريق الصدقة وتفريق الزكاة وإخراج الكفارة كما ذكرنا. ومن حقوق الله تعالى التي تدخلها النيابة العبادات المركبة بين المال والبدن، مثل الحج والعمرة، فتصح فيها النيابة على تفصيل. حج الفريضة إذا كان الإنسان عاجزا لا يستطيع أن يحج فله أن يوكل وينيب من يحج عنه بماله. طيب، وحج النافلة على المذهب له كذلك سواء كان عاجزا أو لا. هذا في العبادات المالية قلنا تصح فيها الوكالة والنيابة والعبادات المركبة. ويخرج العبادات، يخرج من ذلك العبادات البدنية المحضة. فالعبادات البدنية المحضة لا تدخلها النيابة فلا تصح فيها الوكالة. مثل إيش؟ مثل الصلاة لا تصح فيها الوكالة. ما أحد يقول مثلا صلي عني صلاة الوتر الليلة، وكلتك أن تصلي عني التراويح في الحرم، وكلتك تصلي عني الظهر العصر، وأنا بكرة أصلي عنك الظهر والعصر. لا تصح الوكالة في العبادات البدنية المحضة. وكذلك الصيام، وكذلك الاعتكاف. ما أحد يقول والله وكلتك اعتكف عني لمدة 5 أيام. واضح؟ إذن المؤلف هنا لما قال وفي كل حق لله تدخله النيابة، ما الذي لا تدخله النيابة مما ذكرنا قبل قليل؟ ها، العبادات البدنية المحضة، هذه التي لا تدخلها النيابة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة. وهي يعني الوكالة. الوكالة وهذه العقود التي ذكرها المؤلف هنا كلها عقود جائزة. ما معنى كلمة جائزة؟ جائزة ليس المراد مباحة، هذا ليس حكما شرعيا تكليفيا، ليس المراد مباح يعني فعله وتركه سواء، لا تأثم على فعله ولا على تركه ولا تثاب، ليس هذا المراد. المراد بالجواز هنا ما يقابل اللزوم. جائزة يعني يحق للعاقد فيها أن يتراجع وأن يفسخ متى ما شاء. فالوكالة عقد جائز ليس بلازم، ليس بلازم. فلو وكلت نايف، صح، فلو وكلت نايف في شراء السيارة يحق لي أن أفسخ الوكالة متى ما شئت، يعني خرج لشراء السيارة قلت تعال يا نايف خلاص بطلت، فسخت الوكالة. أو هو قبل الوكالة بعد يوم جاء قال بطلت من الوكالة فسخ الوكالة، فنقول هنا عقد جائز يحق لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخه متى شاء دون رضا الآخر ودون إذن الآخر ودون علم الآخر. واضح؟ هذا معنى قوله عقود جائزة. فهذه العقود التي ذكر المؤلف هنا كلها عقود جائزة. والمراد بقوله عقود جائزة عقود جائزة من الطرفين، عقود جائزة من الطرفين. وينبني على ذلك قال جائزة لكل فسخها، لكل واحد من الطرفين أن يفسخها متى شاء دون إذن الآخر ولا رضا الآخر. طيب، وهذه العقود اللي ذكرها المؤلف كلها ستأتي معنا إن شاء الله في فصول قادمة. مثلا الوديعة، الوديعة عقد جائز من الطرفين. فلو كان عندي جواهر ثمينة أعطيتها النائف وقلت يا نائف خلي هذه الجواهر وديعة عندك أخذها منك بعد شهر، هذه وديعة، يحق لي أن أفسخ، ممكن أجي بعد يومين أقول رجع لي هذه الوديعة، فسخت العقد. وله هو أن يأتي بعد أسبوع ويقول فسخت العقد، خذ هذه الجواهر وانتهت الوديعة. واضح؟ فهي عقود جائزة من الطرفين. ويحسن هنا أن ننبه أن العقود من حيث اللزوم والجواز اللزوم ويقابله الجواز تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك عقود جائزة من الطرفين وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، والقسم الثاني العقود اللازمة من الطرفين، ها في مقابل القسم الأول عقود لازمة من الطرفين لا يحق لواحد منهما أن يرجع ولا أن يفسخ إلا بإذن الآخر، وهذا مثل عقد البيع مثل عقد الإجارة، هذه عقود لازمة من الطرفين. وهناك عقود جائزة من طرف لازمة من طرف مثل عقد مرمعان الرهن. الرهن قلنا إنه لازم في حق الراهن الذي يبذل الرهن لتوثيق ما عليه من الحق، فهو لازم في حقه وجائز في حق المرتهن الذي يأخذ الرهن للتوثيق من الحق. فلو أعطيت نايف اليوم ساعة ثمينة رهن في دين له علي وقلت هذه الساعة رهن، هذا الرهن لازم في حق الراهن ما استطيع أن يتراجع عنه، لكنه جائز في حق المرتهن. فلو أنه اكتفى بالثقة جاء بعد يوم قال خذ هذا الرهن وأنا خلاص أكتفي بالثقة التي بيننا، فهو جائز من طرف ولازم من طرف آخر. طيب قال رحمه الله تعالى ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. هذه مسألة جديدة وهي أن الأصل أن الوكيل مؤتمن، الأصل أن الوكيل مؤتمن. عليكم السلام. طيب سيارة يارس لوحة حاء عين كاف 525 لعلها متوقفة في موقف غير مناسب صاحبها يغير مكانه جزاكم الله خير. طيب نقول الأصل أن الوكيل إيش، خلوكم معايا مو لازم تعرفوا صاحب السيارة، ومن حسن إسلام المرء إيش تركه ما لا يعني. طيب نقول الأصل أن الوكيل مؤتمن، لما أوكل واحد أنه يبيع سيارتي هو مؤتمن عليها، هو مؤتمن عليها وسيأتي بالتفصيل بعد قليل، لكن لا يجوز له أن يفعل شيئا هو مظنة للمحاباة أو سبب للتهمة في حقه. ولذلك قال ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. إذا وكلتك في بيع السيارة قلت لك خذ هذه السيارة بيعها، طيب بيعها وجيب لي فلوسها ولم أحدد لك ثمنا ما، فلا يصح أنك أنت تشتريها بنفسك أنت الوكيل فتبيع هذه السيارة التي وكلت في بيعها تبيعها لنفسك تتولى طرفي العقد. لماذا؟ لأن بيع السيارة لنفسك فيه مظنة للمحاباة والتهمة، تجي بعد يوم تقول لي أبشرك بعت السيارة وهذه جابت 30,000، من المشتري؟ طلع المشتري هو نفسه الوكيل، لا يصلح لما في ذلك من مظنة التهمة ومظنة المحاباة. وكذلك قال ولا شراؤه منها لموكله، يعني لا يصح شراء الوكيل، ولا يصح شراء الوكيل لموكله، كما لو وكله في شراء أرض، واحد أنا وكلته في شراء أرض قلت اشتري لي أرض، طيب عندك مبلغ ما بين 1,000,000 إلى 1,000,000 اشتري لي أرض بهذه الصفات، وهو عنده أرض بنفس هذه الصفات، فجاء فباعني هذه الأرض فجيب لي هذه الأرض وقال ترى أبشرك لقيت هذه الأرض قيمتها 1,500,000. نقول هنا هذا الشراء أو حينما اشترى من نفسه هذا مظنة للمحاباة والتهمة في حقه. والحقيقة هناك مجموعة من الفروع والمسائل تؤكد أن الشريعة تسعى إلى دفع التهمة وقطع النزاع، دفع التهمة عن الإنسان، الإنسان يتعامل بشكل واضح، وقطع النزاع والشقاق، فإنه في هذا المسألة قد يصبح بعد ذلك نزاع، طب أنا ما أدري أنك أنت المشتري، يمكن لو نزلتها السوق كان لقيت سعر أفضل من ذلك، طب يمكن كان لقيت أرض سعرها أفضل من هذا، فيحصل النزاع والشقاق وتحصل التهمة لهذا الوكيل. ولذلك منعوا، قالوا لا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله. وقوله ولا يصح بلا إذن دليل على أنه لو كان ذلك بإذن الوكيل فلا بأس، لو قلت له اشتري لي سيارة بكذا وكلتك قال ترى أنا عندي سيارة إيش رأيك، قلت طيب، فهنا أذنت له، أذنت له فيتولى طرفي العقد ويكون وكيلا لي في الشراء ويبيع عن نفسه لا بأس. قال وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، كنفسه يعني في هذه المسألة، فلا يبيع الوكيل لوالده ولا يشتري من والده لأنه متهم في ذلك كله بالمحاباة. أنا لو وكلتك في شراء أرض وبعدين اكتشفت أنك اشتريت هذه الأرض من والدك، فهذا سبب لي التهمة. أقول والله يعني يمكن اشتراها بأعلى من سعرها، يمكن كان في أراضي موجودة في السوق كثيرة أفضل من هذه، لكن يبغى يمشي الأرض اللي عند أبوه. واضح؟ فلذلك نقول منع الفقهاء هذا دفعا لي التهمة وقطعا للنزاع. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. إذا باع الوكيل بدون، يعني بأقل من ثمن المثل، أو اشترى وقد كان وكيلا في الشراء بأكثر من ثمن المثل، فالعقد صحيح، صح العقد، وضمن هذا الوكيل الزيادة والنقص. طيب، صورة هذه المسألة: لو أنك وكلت أحدهم أن يشتري لك سيارة، فراح اشترى لك سيارة نوعها كامري موديل 2004 صفتها كذا، قال لك اشتريت هذه السيارة ب50,000، وتبين لك أن قيمة هذه السيارة في السوق 30,000، والوكيل صادق اشتراها بهذا الثمن. نقول هنا اشترى الوكيل هذا الوكيل في الشراء اشترى بأكثر من ثمن المثل المعتاد، فهو مفرط بذلك. كان المفترض أن يشتري لك بثمن المثل أو ما قارب، يعني مثلا هي ب30، لو اشترى ب31، ب35، بأقل قليل ما في بأس، لكن الزيادة هنا زيادة يعني تتجاوز القدر المعتاد. فالعقد صحيح، لكن من الذي يضمن هذه الزيادة؟ يعني السيارة ب30,000 واشتراها الوكيل ب50,000، ال20,000 هذه الزائدة التي يضمنها من؟ يضمنها الوكيل لتفريطه. وكذلك لو باع بأقل من الثمن، أعطيته أرض ليبيعها، وأنت تعرف أن قيمة هذه الأرض في السوق حدود المليون، فباعها الوكيل ب800,000، فنقول هنا العقد الصحيح ويضمن هذا الوكيل هذا النقص لأجل تفريطه. وإنما يضمن، وانتبع لهذا التنبيه، إنما يضمن الوكيل هذه الزيادة أو ذلك النقص إذا كان بقدر يتجاوز العادة، إذا كان بقدر يتجاوز العادة. وعلى هذا فالزيادة اليسيرة والنقص اليسير لا يؤثر. لو قلت له والله اشتري لي هذه الأرض، والأرض هذه عادة بمليون، راح اشتراها بمليون و10,000 و20,000 و30,000، عادة مثل هذه الزيادة في العقار لا تعد زيادة عالية، فلا يضمن الوكيل شيئا إذا كانت الزيادة يسيرة. طيب، ما هي عكس هذه المسألة؟ الآن الوكيل تصرف تصرفا يضر بموكله، اشترى بغالي ولا باع برخيص، صح؟ طيب، عكس هذه المسألة لو تصرف الوكيل تصرفا في مصلحة موكله، يعني قال له خذ بيع هذه السيارة مثلا ب10,000، راح باع له هي ب20,000، الزيادة ال10,000 تكون لمن؟ للموكل ولا للوكيل الشاطر اللي استطاع أن يبيع بالسعر العالي؟ الزيادة تكون للموكل، تكون للموكل، للموكل. واضح؟ وكذلك لو أنه قال له اشتري لي هذه السلعة ب10,000، راح لقى تخفيضات فاشترى هذه السلعة ب5,000، النقص هنا يكون لمن؟ لمصلحة من؟ للموكل، فيعطيها السلعة ويعطيه كذلك إيش؟ ال5,000 التي فاضت. واضح؟ ولا يجوز في هذه الحالة أن يكتم الوكيل الحال وأن يستفيد من الفرق الذي كسبه في هذا العقد. يعني ما يجوز والله يقول والله مثلا أعطاه 10,000 قال اشتري السلعة فوجد عليها تخفيضات، راح جاب له السلعة وحط ال5,000 في جيبه، ما يجوز. وكذلك لو كان الأمر في المقابل، قال له بيع هذا الكتاب، بيعه يعني في حدود 50 ريال، فاستطاع أن يبيعه ب100 ريال، نقول في هذه الصورة أيضا لا يجوز أن يضع الزيادة يعني أو أن يأخذ هذه الزيادة، إلا إذا اشترط له الموكل ذلك، وقد نص على هذا صاحب الإقناع. لو قال له بيع هذا الكتاب ب50 وما زاد فهو لك، نص على هذا، على أن الزيادة تكون للوكيل، فلو باعه ب100 ب1,000 فتكون الزيادة لمن؟ للوكيل في هذه المسألة. واضح؟ إذا نص الموكل أن الزيادة على الثمن تكون للوكيل فهي حق له. طيب، نرجع إلى عبارة المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة، ضمن الوكيل الزيادة أو النقص. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي تتعلق بصلاحيات الوكيل. هذا الوكيل صلاحياته ما هي؟ ما هي حدود تصرفاته؟ الأصل يا إخوة أن الوكيل مأذون له في التصرف، فلا يجوز أن يتصرف إلا فيما أذن له فيه. قلت لك بع عني هذا الكتاب، إذن أنت مطلوب منك أن تبيع الكتاب وتتصرف فقط في حدود الإذن. قال: ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة. لو وكلتك في بيع هذا الكتاب فإنك بمقتضى الوكالة تبيع الكتاب فقط ولا تستلم الثمن، لأنني قد أرتضي في البيع من لا أرتضيه في قبض الثمن، فلا تقبض الثمن في هذه المسألة إلا بقرينة، على كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قرينة مثل إيش؟ قالوا قرينة كما لو كان مثلا في موضع يعلم أنه لو لم يقبض هذا المال ربما ضاع على صاحبه. لو وكلتك في بيع هذه السلعة في هذا السوق الذي ينعقد مرة في الشهر، فلو بعت السلعة وما أخذت الثمن، الغالب في هذا الحال القرينة تقول إيش؟ إنه في مثل هذا الحال ربما لا يستطيع صاحب الحق أن يستوفيه، أو وجدت قرينة من حال الموكل تدل على الإذن. وقوله هنا إلا بقرينة، هذا الاستثناء مخالف للمذهب، فالمذهب أنه أن الوكيل في البيع لا يقبض الثمن ولو دلت القرينة على ذلك، لا يقبض الثمن إلا بإذن صريح، إلا بإذن صريح. فلو قلت لك بع هذا الكتاب بخمسين واستلم الخمسين من المشتري، أو وأحضر لي الخمسين، فقد وكلتك في بيعه وفي استلام الثمن، واضح؟ ولو قلت لك بع هذا الكتاب على فلان ولا في السوق بخمسين ولم أصرح بالإذن بالاستلام، فالواجب عليك أن تبيعه ويبقى الثمن في ذمة هذا المشتري لمن؟ للموكل، للبائع. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويسلم وكيل الشراء الثمن. هذه مسألة ثانية، ما هي صلاحيات وكيل الشراء؟ أعطيتك 10,000 قلت اشتري لي هذه السلعة، ما هي صلاحياتك؟ أن تشتري وتسلم الثمن، تشتري يعني تقوم بالإجابة والقبول، يعني تقوم بالعقد من إجابة وقبول ثم تسلم الثمن، واضح؟ وليس من صلاحياتك في هذه الحالة أن تقبض السلعة إلا بإذن صريح من الموكل. قال: ووكيل خصومة لا يقبض. طبعا الذي عليه عمل الناس في هذه المسألة، في مسألة وكيل البيع ووكيل الشراء، أن مجرد التوكيل في الغالب بدلالة عرف الناس وطريقتهم في التعامل أن من وكل في بيع شيء فإنه يستلم الثمن كذلك، ومن وكل في الشراء فإنه يستلم السلعة، هذا هو الغالب في عرف الناس اليوم. قال: ووكيل خصومة لا يقبض. وكيل الخصومة هو الشخص الذي يوكل لأجل المخاصمة وإثبات الحق، مثل المحامي، فهذا موكل في قضية معينة أذن له في المخاصمة وإثبات الحق. طب إذا ثبت الحق على على على الطرف الآخر، هل له أن يستلم ويقبض؟ الجواب لا، وكله في المخاصمة فيبقى الإذن في هذا الأمر. وكيل خصومة لا يقبض. قال: وقبض يخاصم. هذه مسألة الرابعة، وكيل القبض يخاصم. لو وكله فقال أحضر حقي من فلان، طيب فذهب ليأخذ حقه من فلان، فوجد أن القضية تحتاج إلى مخاصمة وإلى رفع دعوة وإلى طلب في المحكمة، فله أن يخاصم. لماذا؟ لأنه وكله في القبض، والقبض لا يتم إلا بالمخاصمة، فيكون وسيلة إلى القبض المأذون فيه، واضح؟ يعني قال له: والله يا أخي فلان ما أخذ منه 1,000,000 ريال، وكلتك في أخذ حقي منه، لما راح له طلعت القضية تحتاج لمحاكم، له بمقتضى الوكالة أن يرفع إلى المحكمة ويخاصم ويرافع ويدافع ويأتي بعد ذلك بالحق. نعم، ولو لم يستأذن، لأن الوكالة في إحضار الحق أو في قبض الحق تستلزم طريقة هذا القبض من مخاصمة وغيرها. ثم قال رحمه الله تعالى: والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ويقبل قوله في نفيهما. الوكيل أمين، إذن يده يد أمانة، وينبني على ذلك أنه لا يضمن، ما تلف أو نقص في يده إلا بتعد أو تفريط. إلا بتعد أو تفريط. لو أعطيت واحد سيارة قلت بيعها، بيع هذه السيارة، فتلفت أو صدمت لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، واضح؟ ولو أعطيته مالا ليشتري لك سلعة من السوق، هذا وكيل في الشراء، فعدى عليه السراق في الطريق فأخذوا منه هذا المال، لا يضمن هذا المال إلا إذا تعدى أو فرط، ماشي؟ طيب، من التعدي والتفريط الذي يقع من بعض الناس التأخر في البيع أو الشراء. يعني أعطي هذا الكتاب أقول يا فلان بع هذا الكتاب في السوق، قال طيب بكرة، بعده، بعد يومين، بعد أسبوع، بعد شهر، تأخر في بيعه، خلال هذه المدة جاء واحد وسرق الكتاب، نقول هنا حصل التعدي والتفريط أو لا؟ حصل التفريط، حصل التفريط، وذلك بتأخير البيع. بعض الناس يوكل في توزيع الصدقات، يقولوا يا فلان خذ هذه الصدقة وزعها على الفقراء والمساكين. قال طيب أنا أعرف أسر فقيرة وكل يوم يأجل، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، شهر، شهرين، ضاعت الفلوس، من الذي يضمن؟ يضمن هذا الوكيل لأجل تفريطه، واضح؟ إذا يعني وصل التأخير إلى حد التفريط. أما إذا كان التأخير في حد معتاد لا يعد مثله تفريطا فلا يضمن. قال والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. المسألة الثانية التي تنبني على كون الوكيل أمينا، قال ويقبل قوله في نفيهما، يعني يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط. لو أن هذا الوكيل أخذ السيارة لبيعها ثم إنها تلفت، فقال ترى هذه السيارة تلفت معي وأنا ما تعديت ولا فرط، السيارة ما كنت مسرع أولا، وكنت رابط حزام الأمان، وكنت ماشي في مسار الصحيح، وجاء فلان هذا وصدمني. فقال الآخر الموكل لا، أنت تعديت، أنت أسرعت بالسيارة أو لم تلتزم بقواعد المرور. هل يقبل قول الوكيل هنا أو لا يقبل؟ يقبل قول الوكيل الذي يقول إنه لم يفرط ولم يتعد. طيب، قال ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه، أيضا يقبل قوله في الهلاك. فلو أنه أعطاه جعل الشاة في يده، أو جعل هذه قطيع من الشياه جعله أمانة في يده، وقال وكلتك بتسليم هذه الشياه لفلان، ثم إنه ادعى أن الذئب عدا عليها فأكلها، يقبل قوله أو لا؟ يقبل قوله بيمينه، لأن يده يد أمانة، وما يحتاج نقول له أحضر شهود ولا أحضر شيء آخر، لأن يده يد أمانة. قال وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل، يعني كدعوى الوكيل المتبرع أنه رد العين أو رد ثمنها للموكل. لو أن الوكيل ادعى قال والله فلان هذا وكلني بشيء وأعدته إليه، طيب، أو أعدت إليه ثمنه، بعته وأعدت الثمن إلى هذا الوكيل، فإنه ما دام الوكيل متبرعا فيده يد أمانة، فيقبل قوله في الرد. المسألة هذه ليس لها علاقة بيده يد أمانة أو لا، القاعدة اللي ذكرناها سابقا، من أخذ المال لمصلحة غيره المحضة قبل قوله في الرد بيمينه، ومن أخذ المال لمصلحة نفسه لم يقبل قوله في الرد، طيب، إلا ببينة. فهنا هذا الوكيل لو كان متبرع بالوكالة، متبرع أخذ الشيء ليبيعه تبرعا واحتسابا ثم يعيد المال إلى صاحبه الموكل، فهنا لو ادعى الرد قبل قوله بيمينه ولا يحتاج إلى بينة. أما لو كانت الوكالة بمقابل فإنها حينئذ تكون أجرة، تكون تتحول من وكالة احتسابية تبرع إلى كأنه أصبح أجير، كأنه أصبح أجيرا، استأجره ليبيع هذه السلعة ويأتيه بالثمن، فحينئذ لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. قال لا لورثته إلا ببينة، أيوة. الآن الرد إلى الموكل يقبل في من ادعاه قوله بيمينه، وأما إذا مات الموكل ورد الوكيل العين أو المال إلى ورثة الموكل فلا بد حينئذ من البينة، لأن ورثة الموكل لم يأتمنوا هذا الوكيل، لم يأتمنوه، واضح؟ ففرق بينهم وبين الميت، فنقول لا بد